بميلادك نطش افراح خيرات ومسرة وزود نتفجر. بميلادك نطش افراح خيرات ومسرة وزود نتفجر. نتفجر اذا مرضيم خلينا الطغاة بكل وقت تحذر. تحذر كل وقت ما امنت فد يوم وظل طاغوتنا بكل ساعة متحير. متحير عدونا شلون عدنا الروح ترخص من يمر هالضيم تتوذر. تتوذر الروح وتذل كل صعبة منطيع العدو لو راد يتأمر. يتأمر علينا شلون قلنا شلون واحنا العلمين الناس تتفكر. تتفكر دربنا تشوف بيه دروس. تتفكر دربنا تشوف بيه دروس وعرفت بالحياة شلون تتدبر. تتدبر ممرنا وتعرف المطلوب من شافت دربنا معشعش واخضر. أخضر هالزرع نسقيه من دموم ومن كثر الدموم الزرع صار أحمر. ولو مرة مشينا بدرب صبخة وبور تصير البيدة واحة وطيب تتعطر. وخلي خلي اللايم يلومون خلي تلوم بي أكثر راضع من ثد الطيبات حب المرتضى حيدر. خلي اللايم يلومون خلي تلوم بي أكثر راضع من ثد الطيبات حب المرتضى حيدر. صرخت أمي وقالت دخيلك يا علي احضر أريد أن تحضر الليلة تربية الحمل عسر. تنخت مرة لو مرتين مو أكثر. تنخت مرة لو مرتين مو أكثر وبالشدات داح الباب ما قصر. صاحن هالهلال نسوان قال حملك تيسر اجت حجية ريز الله يرحمها اجت للوالد تبشر اجاك وليد يا حردان ابشر بالولد ابشر. اجت حجي يا ريز الله يرحمها اجت للوالد تبشر اجاك وليد يا حردان ابشر بالولد ابشر. قام اتوضى وصلى يسبح يحمد ويشكر وحمد رب العرش كل ساعة. اذن بذني وكبر وسماني باسم ياسين حبا بالنبي الاطهر. وسماني باسم ياسين حبا بالنبي الاطهر. رضعت الحب لبن صافي قبل ما اسحف واكبر. من المهد بالاصلاب من العالم البذر. رضعت الحب لبن صافي قبل ما اسحف واكبر. من المهد بالاصلاب من العالم البذر قبل ما اعرف الدنيا عرفت الضيغم الهزبر. ضيغمنا على الكرار طارد كل مصيبة وشر. العجل حبه بدليل وصار بالدم يسرب الأبهر. حبه بالقلب ثابت طاف بجسمه وتطشر. يقينه بالعقل مغروس لساني يلهج ويشعر. بحضن أمي همت بالصوت بحضن أمي همت بالصوت وأصوم بصوتها وأفطر. ولو تقطع علي الصوت أحلق معظم بالكاروك وابكي بحرقة واتحسر. ترد أمي تلولي تقول محروس بعلي الكرار أنا من سلهم وأخطأ. ترد أمي تلولي تقول ترد أمي تلولي تقول محروس بعلي الكرار أنا من سلهم وأخدر. ومن كبرت سمعت الناس كلها تصيح يا حيد دخيلك يا علي الكرار وحقك يا علي الدر. لا ظليت مجدوه الفكر لا راي بحبك يا علي تنور. ولك أسألك يا تريد تلوم ولك أسألك يا تريد تلوم عين حالي تصور وادرس واحكم بوجدان. لا تنغر وذا قتلي أريد الحجة والبرهان. أقرأ كتاب ربك به وتدبر. وذا قتلي أريد الحجة والبرهان أقرأ كتاب ربك به وتدبر. وشوف وش كتبة العدوان عنا وتابع المصدر. ومن تعاند وتعصي ارجع لأمك استفسر. جماية بعلي نزلت أسئلك بيه نتذكر. وشوف وش كتبة العدوان عنا وتابع المصدر، ومن تعاند وتعصي ارجع لأمك استفسر، ولك هي تعرف الأسباب كانت بلزنة تجهر ونطفتك بالقبح صارت، وأمك بلزنة تجهر، ولهذا السبب ظلت انت معاند وأغبر، انت معاند وأغبر، دنيا وآخرة خسران وخصيمك داحي البيبان، ولك واقف على الصراط وهو اللي يعبر، تقول شلون بالله شلون عن المرتضى تغير، تقول شلون بالله شلون عن المرتضى تغير، تقول شلون عن المرتضى تغير بالله شلون عن المرتضى تغير.